بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. القضاء والقدر بين الفلسفة والدين. والكل من فعل الله تعالى، ولكن بعض المخلوقات شرط لبعض، فلذلك يجب تقدم البعض وتأخر البعض، كما لا تخلق الإرادة إلا بعد العلم، ولا يخلق العلم إلا بعد الحياة، ولا تخلق الحياة إلا بعد الجسم، فيكون خلق الجسم شرطا لحدوث الحياة، لا أن الحياة تتولد من الجسم. ويكون خلق الحياة شرطا لخلق العلم، لا أن العلم يتولد من الحياة، ولكن لا يستعد المحل لقبول العلم إلا إذا كان حيا. ويكون خلق العلم شرطا لجزم الإرادة، لا أن العلم يولد الإرادة، ولكن لا يقبل الإرادة إلا جسم حي عالم، ولا يدخل في الوجود إلا ممكن، وللإمكان ترتيب لا يقبل التغيير لأن تغييره محال. ثم يقول الإمام الغزالي: وأما العباد فإنهم مسخرون تحت مجاري القضاء والقدر، ومن جملة القدر خلق الحركة في يد الكاتب بعد خلق صفة مخصوصة في يده تسمى القدرة، وبعد خلق ميل قوي جازم في نفسه يسمى القصد، وبعد علم بما إليه ميله يسمى الإدراك والمعرفة. فإذا ظهرت من عالم الملكوت هذه الأمور الأربعة على جسم عبد مسخر تحت قهر التقدير، سبق أهل عالم الملك والشهادة المحجوبون عن عالم الغيب والملكوت وقالوا: يا أيها الرجل، قد تحركت ورميت وكتبت، ونودي من وراء حجاب الغيب وسرادقات الملكوت. يقول تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. صدق الله العظيم. وبالمثل: ما قتلت إذ قتلت، ولكن قال تعالى: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. وعند هذا تتحير عقول القاعدين في بحبوحة عالم الشهادة، فمن قائل إنه جبر محض، ومن قائل إنه اختيار صرف، ومن متوسط مائل إلى أنه كسب. ولو فتحت لهم أبواب السماء فنظروا إلى عالم الغيب والملكوت لظهر لهم أن كل واحد صادق من جهة، وأن القصور شامل لجميعهم، فلم يدرك واحد منهم كنه هذا الأمر، ولم يحط علمه بجوانبه، وتمام علمه ينال بإشراق النور من قوة نافذة إلى عالم الغيب، وأنه تعالى عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. إحياء علوم الدين للغزالي، الجزء الرابع، الصفحة 65. وقد أردنا أن نختم هذا الباب بكلمة الإمام الغزالي، لأنها الكلمة الجامعة للتفكير الإسلامي في آفاقه الفقهية والفلسفية جميعا. الباب 5: شبهات حول القضاء والقدر. هناك شبهات تعرض للذين ينظرون في القدر، وأبرز هذه الشبهات هي: أولا، مشيئة الله الشاملة. تدور قديما وحديثا منازعات حول مشيئة الله الشاملة التي تضم الوجود كله تحت جناحها. ويقوم الجدل هنا في مسائل، منها: أولا، لماذا تفرق مشيئة الله بين الناس فتجعل فريقا للجنة وفريقا للنار؟ ولماذا تخالف بين الناس في الدنيا على تلك الصورة التي نراها واقعة في حياة الأفراد والأمم؟ فهناك أغنياء وفقراء، وهناك أصحاء ومرضى، وهناك بيض وسود، إلى مئات من هذه المفارقات التي تفرق بين الناس بعضهم وبعض. ثانيا، وإذا كان كل شيء بمشيئة الله، فلماذا يحاسب الناس على أعمالهم؟ ولماذا يعذب العصاة وينعم على الطائعين؟ ومن عصاه فإنما عصاه بمشيئته، ومن أطاعه فإنما أطاعه بمشيئته، فما ذنب من وقع في مشيئة أهل النار، وما فضل من وقع في مشيئة أهل الجنة؟ ثالثا، لا شك في سعة رحمة الله وفضله، فلما لم يشمل الله الناس جميعا برحمته، ولما لم يدخلهم جميعا في جنات رضوان؟ هذه هي أبرز الشبهات التي أثارها المجادلون في مشيئة الله وفي قدره، وسنتناولها بالبحث والرد واحدة واحدة. أولا، هذا الاختلاف الواقع في المجتمع البشري هو خلاف اقتضته حكمة عالية وأبدعته قدرة شاملة، وهو خلاف يبدو في متناول النظر المحدود، ولكنه في واقع النظام الكوني ليس إلا ألوانا زاهية، كل لون منها يأخذ وضعه المناسب في صفحة الوجود، فيتسق من هذه الألوان ما شاء الله أن يصور ويبدع. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فهذا الاختلاف هو الاتفاق الكامل الذي به يتم الخلق السوي للوجود. إن الإنسان الفرد تتخالف أعضاؤه وتتباين أجزاؤه، فيه عظم ولحم وشعر، وفيه رأس وقدم وعين وأذن ولسان وأسنان ويدان ورجلان، إلى غير ذلك من جوارح وأعضاء. وهي مع تعدد صورها واختلاف وظائفها تحقق وجودا إنسانيا متكاملا متجانسا، يؤدي فيه كل عضو عملا من شأنه أن يدعم كيان الإنسان ويحفظ بقاءه، فلا يشعر الإنسان بأنه مجموعة أعضاء، وإنما هو كيان واحد أشبه ما يكون بالعضو الواحد. وماذا لو كان الإنسان قطعة واحدة، عينا أو أذنا أو أنفا مثلا؟ إنه إذاك كائن لا مشخص له ولا مفهوم لإنسانيته. بل ماذا لو كان الوجود كله كائنا واحدا، شمسا أو قمرا أو بحرا؟ إنه حينئذ وجود لا تعرف له صفة ولا يبرز له كيان. فهذا الاختلاف الذي يبدو في الناس إنما هو توزيع لأدوار القصة التي يمثلها الجنس البشري على ظهر الأرض، كل يأخذ مكانه ليؤدي دوره كما تؤدي كل قطعة في الآلة الميكانيكية دورها في تسيير الآلة. يقول الجاحظ في تعليل هذا الاختلاف بين الناس وتباين حظوظهم فيها: واعلم أن الله تعالى إنما خالف بين طبائع الناس ليوفق بينهم، ولم يحب أن يوفق بينهم فيما يخالف مصلحتهم، لأن الناس لو لم يكونوا مسخرين بالأسباب المختلفة وكانوا مخيرين في الأمور المتفقة والمختلفة لجاز أن يختاروا بأجمعهم الملك والسياسة، وفي هذا ذهاب العيش وبطلان المصلحة والبوار والتواء. ولو لم يكونوا مسخرين بالأسباب مرتهنين بالعلل لرغبوا عن الحجامة أجمعين وعن البيطرة والقصابة والدباغة، ولكن كل صنف من الناس مزين عندهم ما هم فيه ومسهل ذلك عليهم. فالحائك إذا رأى تقصيرا من صاحبه أو سوء خدمة أو خرقا قال له يا حجام، والحجام إذا رأى تقصيرا من صاحبه قال له يا حائك. ولولا أن الله تعالى أراد أن يجعل الاختلاف سببا للاتفاق والائتلاف لما جعل واحدا قصيرا وآخر طويلا وواحدا حسنا والآخر قبيحا وواحدا غنيا وآخر فقيرا وواحدا عاقلا وآخر مجنونا وواحدا ذكيا وآخر غبيا، ولكن خالف بينهم ليختبرهم، وبالاختيار يطيعون وبالطاعة يسعدون، ففرق بينهم ليجمعهم، وأحب أن يجمعهم على الطاعة ليجمعهم على المثوبة. فسبحانه وتعالى ما أحسن ما أبلى وأولى، وأحكم ما صنع وأتقن ما دبر. لأن الناس لو رغبوا كلهم عن عار الحياكة لبقينا عراه، ولو رغبوا بأجمعهم عن كب البناء لبقينا بالعراء، ولو رغبوا عن الفلاحة لذهبت الأقوات ولبطل أصل المعاش، فسخرهم على غير إكراه ورغبهم من غير دعاء. ثم يقول: ولولا اختلاف طبائع الناس وعللهم لما اختاروا من الأشياء إلا أحسنها، ومن البلاد إلا أعدلها، ومن الأمصار إلا أوسطها. ولو كان ذلك لتناجزوا على طلب الواسط وتشاجروا على البلاد العليا، ولما وسعهم بلد ولما تم بينهم صلح. فقد صار بهم التسخير إلى غاية القناعة. وكيف لا يكون كذلك وأنت لو حركت ساكني الآجام إلى الفيافي، وساكني السهل إلى الجبال، وساكني الجبال إلى البحار، وساكني الوبر إلى المدر، لأذاب قلوبهم الهم ولأتى عليهم فرط النزاع. وقد قيل عمران البلدان بحب الأوطان. قال عبد الله بن الزبير: ليس الناس بشيء من أقسامهم أقنع منهم بأوطانهم، وليس على ظهرها إنسان إلا وهو معجب بعقله لا يسره أن له ما لغيره، ولولا ذلك لماتوا كمدا ولذابوا حسدا. ولكن كل إنسان وإن كان يرى أنه حاسد في شيء فهو محسود في شيء. ولولا اختلاف الأسباب لتنازعوا بلدة واحدة واسما واحدا وكنية واحدة، فقد صاروا كما ترى مع اختيار الأشياء المختلفة إلى الأسماء القبيحة والألقاب السمجة والأسماء مبذولة والصناعات مباحة والمتاجر مطلقة ووجوه الطرق مخلاة. ولكنها مطلقة في الظاهر مقسمة في الباطن، وإن كانوا لا يشعرون بالذي دبره الحكيم العليم من ذلك. فسبحان من حبب إلى واحد أن يسمي ابنه محمدا، وحبب إلى آخر أن يسميه شيطانا، وحبب إلى آخر أن يسميه عبد الله، وحبب إلى آخر أن يسميه حمارا، لأن الناس لو لم يخالف بين عللهم في اختلاف الأسماء جاز أن يجتمعوا على شيء واحد، وكان في ذلك بطلان العلامات وفساد المعاملات. وأنت إذا رأيت ألوانهم وشمائلهم واختلاف صورهم وسمعت لغاتهم ونغمهم علمت أن طبائعهم وعللهم المحجوبة الباطنة على حسب أمورهم الظاهرة، أي في اختلاف صورها وأشكالها، وأنه لم يخالف بينهم في بعض الوجوه إلا إرهاصا لمصلحتهم. ألا ترى أن أحدا لم يبع قط سلعة بدرهم إلا وهو يرى أن ذلك الدرهم خير له من سلعته، ولم يشتري أحد قط سلعة بدرهم إلا وهو يرى أن تلك السلعة خير له من درهمه، ولو كان صاحب السلعة يرى في سلعته ما يرى فيها صاحب الدرهم، وكان صاحب الدرهم يرى في الدرهم ما يرى فيه صاحب السلعة، متفق بينهما شراء أبدا ولا بيع أبدا. رسائل الجاحظ، الصفحة 26 بعد 100 وما بعدها. وليس بعد بيان الجاحظ بيان، فلقد كشف عن وجه هذه القضية الغامضة وجلاها، مستلهما ذلك من واقع الحياة وملاحظته النافذة لسير الأمور فيها. فالناس أحرار في الظاهر، ولكنهم مساقون بقوة خفية إلى أن يسلكوا كل فج وأن يستطيبوا كل حسن وقبيح. عنوان جانبي: السعداء والأشقياء. ربما يبدو أن هذا الاختلاف الذي اقتضته المصلحة العامة للمجتمع البشري قد وقع على حساب جانب كبير من المجموعة الإنسانية، وأن هذا النقص الذي يبدو في حياة الكثير من الناس في الماديات والمعنويات إنما ليتحقق به للآخرين الكمال والسعادة، وإلا فلما يكون هذا فقيرا أو مريضا أو أعمى أو مشوه الخلق؟ ما ذنبه؟ ولما يقع على عاتقه عبء البناء البشري؟ وهل اختار هو لنفسه هذا الوضع ورضي بهذا الغبن؟ ونقول إن هذا الاعتراض مردود من وجوه: أولا، أن أولئك الذين نرى أنهم أشقياء لأنهم مرضى أو فقراء أو لأنهم يمتهنون أعمالا نعدها نازلة، هؤلاء لا يرون أنفسهم بالوضع الذي يراهم الناس فيه، بل إنهم ربما رأوا أنفسهم أحسن حالا، وهذا الخداع الذي تخدعنا به الحياة عن أنفسنا هو العزاء الجميل الذي يزين للإنسان حياته ويحبب إليه واقعه، كما رأينا في رأي الجاحظ من قبل. وثانيا، ليس للإنسان أن يسأل لماذا كان كذا ولم يكن كذا، لأن الخالق العظيم هو الذي خلق وهو الذي قدر وهو الذي يضع مخلوقاته كما تقتضي حكمته. ولو استجيب لمن يسأل هذا السؤال لما وقف به سؤاله عند حد أبدا، ولا طاف متنقلا من خلق إلى خلق ومن عالم إلى عالم. وفي هذا ما يدخل الشقاء على هذا المخلوق الذي لا تستقر به حال أبدا، فضلا عن الخلل الذي يدخل على النظام العام للوجود. قال تعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. ثالثا: خلق الله خلقه كما شاء لما شاء، وأودع في كل مخلوق ما به يصلح وجوده في الدور الذي قدر له أن يقوم به في الحياة. قال تعالى: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ففي كل مخلوق من القوى والاستعداد ما يقيم وجوده المقدر فيه على حسب ما اقتضت الحكمة العالية. عن مسلم عن يسار الجهني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل عن معنى الآية: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فقال عمر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال: إن الله عز وجل لما خلق آدم مسح على ظهره بيمينه فاستخرج منه ذريته فقال: خلقت هؤلاء من جنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذريته فقال: هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقام رجل فقال: يا رسول الله، ففيما العمل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل أهل الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت وهو على عمل أهل النار فيدخله به النار. الشريعة للآجري، الصفحة 70 بعد 100. وعن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الفرقد، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة، فنكس رأسه وهو ينكت بمخصرته ثم قال: ما منكم من نفس منفوسة إلا وقد كتب مكانها من الجنة أو النار، وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة. فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان منا من أهل الشقاء فسيصير إلى عمل أهل الشقاء. فقال صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما أهل السعادة فميسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاء فميسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. صحيح مسلم، الجزء 8، الصفحة 47 بعد 100. وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول شيء خلقه الله عز وجل القلم، فأخذه بيمينه وكلتا يديه يمين، وكتب الدنيا وما يكون فيها من عمل معمول برا وفجورا رطبا أو يابسا، فأمضاه عنده في الذكر. ثم قال: اقرأوا إن شئتم، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، فهل يكون النسخ إلا من شيء فرغ منه؟ الشريعة للآجري، الصفحة 75 بعد 100. هكذا اقتضت حكمة الحكيم الخبير أن يخلق ما يشاء كيف يشاء، وأن يجعل للجنة أهلا وبعمل أهل الجنة يعملون، وأن يجعل للنار أهلا وبعمل أهل النار يعملون. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. وقال تعالى: فريق في الجنة وفريق في السعير. وقال تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. هذا ما يجب على المؤمن أن يؤمن به ويستيقنه، وألا تفور في نفسه فائرات التجديف على الله فيقول: لماذا كان هؤلاء للجنة وما فضلهم، ولماذا صار هؤلاء للنار وما ذنبهم؟ إن هذا السؤال تطاول على الله لا يليق بمخلوق أن يوجهه إلى خالقه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وتعالت حكمة الله أن تقابل بغير التسليم والرضا والحمد. ليس للمؤمن أن يسأل أو يعترض، ولكن عليه أن يجد ويعمل، وأن يقدر أنه من أهل السعادة وأن يعمل لها عملها، فذلك هو المطلوب منه. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. إن الأمور لا تنكشف لنا ابتداء، والعواقب لا ترى قبل أن تقع، وهذا من رحمة الله بنا وفضله علينا. فالسعيد لا يدري أنه من أهل السعادة، والشقي لا يعلم أنه من أهل الشقاء، والجميع أمام القدر سواء. ومن هنا كان من واجب كل إنسان أن يطمع في رحمة الله، وأن يعمل بعمل أهل السعادة فقد يكون منهم، وأن يتجنب الطرق المؤدية إلى جهنم فقد يكون من أهلها. وليعلم أنه ما دام قائما على طريق الخير والهدى فذلك بشارة له بأنه من أهل السعادة. أما إن كان سالكا مسالك الفجار والعصاة فهذا نذير له بأنه من أهل الشقاء، فليتدبر أمره وليغير وضعه وليولي وجهه إلى مسالك الحق ومناهج الهدى، ثم ليدع مصيره بعد ذلك إلى الله. وقد قال بعض الصالحين: إننا لم نوكل إلى القدر ولكن إليه نصير. وليتدبر المؤمن قول الله تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. فإنه سيجد أن وضع الإنسانية في الحياة هو ابتلاء وامتحان، وأن واجب كل إنسان أن يعمل جهده ليفوز في هذا الامتحان، ولينجو بنفسه من التردي في مهاوي الهالكين. إنه امتحان سري لا نعلم منه شيئا، ولو علمناه لزالت المحنة ولبطل معنى الامتحان، ولما كان هناك عاملون ومقصرون وسابقون ومتلكئون، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. هذا ومن الشبهات التي تدور حول مشيئة الله أن يقول متخرص: إذا كان كل شيء بمشيئة الله فلماذا يحاسب الناس على أعمالهم، ولماذا يعذب العصاة وينعم على الطائعين؟ ومن عصاه فإنما عصاه بمشيئته، ومن أطاعه فإنما أطاعه بمشيئته، فما ذنب من وقع في مشيئة أهل النار، وما فضل من وقع في مشيئة أهل الجنة؟ والجواب على هذا كلمة واحدة: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ثم إنه لا يقال هنا ما ذنب هذا وما فضل هذا، ولكن يقال قدر مضى وقضاء نفذ. وليس أفضل للعبد من أن يرضى ويحمد على أي حال كان وإلى أي مصير صار. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فالخلق كلهم لله يفعل فيهم ما يشاء ويختار، فالذين أدخلهم الجنة فبفضله ورحمته، والذين أدخلهم النار فبعدله وحكمته. فتعالى الله أن ينسب إليه ظلم، فإن الظلم هو أن يعتدي المرء على حق غيره، والله سبحانه مالك الملك كله، ليس لأحد معه شيء يفعل في ملكه ما يشاء. جاءوا برجل إلى إياس بن معاوية فقالوا: هذا يتكلم في القدر. فقال إياس: ما تقول؟ فقال: أقول إن الله عز وجل أمر العباد ونهاهم، وإن الله لا يظلم العباد شيئا. فقال إياس: أخبرني عن الظلم، تعرفه أو لا تعرفه؟ قال: بلى أعرفه. قال: ما الظلم؟ قال: أن يأخذ الرجل ما ليس له. أفمن أخذ ماله ظلم؟ قال: لا. قال إياس: الآن عرفت الظلم، فإن لله عز وجل كل شيء. وربما بدا لسفيه متطاول أن يقول: لا شك في سعة رحمة الله وفضله، فلما لا يشمل الناس جميعا برحمته، ولما لا يدخلهم جميعا في جناته ورضوانه؟ والجواب أن رحمة الله أوسع من أن تضيق بأحد، وأنه بفضله سبحانه دخل أهل الجنة الجنة، وبفضله سبحانه دخل أهل النار النار، ومن يدري ما وراء النار من أهوان، أفلا يجوز أن يكون هناك ما هو أشد من النار هولا وأغلظ عذابا؟ وأن فضل الله قد وقف بأهل النار عند النار، وباعد بينهم وبين ما هو أكثر وأعظم من النار. استمع إلى قوله تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. ألا تجد ريح الرحمة والفضل في قوله سبحانه: فإن الله كان بعباده بصيرا؟ إنهم مع ظلمهم فهم عباده، وهو بصير بهم، يقدر ما يصلح لهم في كل حال. ثانيا، عنوان جانبي: توفيق الله وخذلانه. ومن الشبهات التي تدور في خواطر أصحاب القلوب المريضة أن يقول قائلهم: إن الله إذا أراد بعبد خيرا وفقه، وإذا أراد بعبد سوءا خذله وصرفه عن الخير. ولهذا القائل: آيات من كتاب الله يسوقها بين يدي وساوسه تلك، كقوله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وكقوله جل شأنه: من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. وكقوله: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وكقوله: من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وكقوله: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وكقوله: فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. يقرأ هذه الآيات وتدور في رأسه وساوس السوء، فيرى أن هذه التفرقة بين الخلق لا تتفق والعدل الذي قامت به السماوات والأرض. ونقول: إن هذا التوفيق أو الخذلان إنما هو تحقيق لما جرى به القدر، وتنفيذ لما أراد الله بعباده. فقد علم الله ما الخلق عاملون قبل أن يخلقهم، وبعد أن يخلقهم، وقبل أن يعملوا قضاء وقدرا، يثني على من عمل بطاعته من عبيده، ويضيف العمل إلى العباد، ويعدهم عليه الجزاء الحسن. ولولا توفيقه له لما استوجبوا منه الجزاء الحسن. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وكذلك ذم قوما عملوا بمعصيته وتوعدهم على العمل بها، وأضاف العمل إليهم بما عملوا، وذلك بمقدور جرى عليهم. يضل من يشاء ويهدي من يشاء. الشريعة للأجري، الصفحة 52 بعد 100. يقول ابن القيم: والخذلان أن يخلي الله تعالى بين العبد وبين نفسه ويكله إليها، والتوفيق ألا يدعه ونفسه وألا يكله إليها، بل يصنع له ويلطف به ويعينه أو يدفع عنه. فالعبد مطروح بين يدي الله وبين عدوه إبليس، فإن تولاه الله لم يظفر به عدوه، وإن خذله وأعرض عنه افترسه الشيطان كما يفترس الذئب الشاه. فإن قيل: فما ذنب الشاه إذا أخلى الراعي بين الذئب وبينها؟ وهل يمكنها أن تقوى على الذئب وتنجو منه؟ قيل: لعمر الله، إن الشيطان لذئب الإنسان، كما قال الصادق المصدوق أي النبي الكريم، ولكن لم يجعل الله لهذا الذئب اللعين على هذه الشاة سلطانا على ضعفها، فإذا أعطت يدها وسالمت الذئب ودعاها فلبت دعوته وأجابت أمره ولم تخلف، أقبلت نحوه سريعة مطيعة وفارقت حمى الراعي الذي ليس للذئاب إليه سبيل، ودخلت في محل الذئاب الذي من دخله كان صيدا لهم. فهل الذنب كل الذنب إلا على الشاه؟ فكيف والراعي يحذرها ويخوفها وينذرها وقد أراها مصارع الشياه التي انفردت عن الراعي ودخلت وادي الذئاب؟ التفسير القيم لابن قيم الجوزية، الصفحة 16 بعد 200. والله سبحانه وتعالى قد جعل للإنسان عقلا يميز به الخبيث من الطيب، ثم مع هذا العقل لم يدع الله سبحانه وتعالى الإنسان وعقله، بل أرسل رسله بالهدى مبشرين ومنذرين ليقوم الناس بالقسط، وليكون في دعوة الرسل إيقاد لهم من غفلة وتحذير من وساوس الشيطان وأهواء النفس. من فضلك تابع بقية المادة.